بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع أسامة زكي من المنصورة، يقول في رسالته: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه وأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار؟ ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال له: لا. قال صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. وأريد أن أعرف ما الشيء الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه للرجل. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: اختلف العلماء في ذلك على أقوال. قيل المراد بالشيء صغر كان في العيون، وقيل المراد زرقة في العيون، وقيل شيئا مما ينفر عنه الطبع ولا يستحسنه بعض الرجال. وهذه الأقوال قريبة في المعنى، وقد قصد بها النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه الرجل إلى ضرورة أن يكون على بينة كاملة بالمرأة التي سيتزوجها، لأن مقاييس الجمال في النساء تختلف من بيئة إلى أخرى. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها حرصها على أن تبنى كل المعاملات والتصرفات التي يقوم بها الإنسان تبنى على أساس الوضوح أو الانكشاف الذي يترتب عليه إما إقدام المرء على التصرف أو إحجامه عنه، ومن ثم يتحقق الخير له أو يتجنب ما فيه ضرره وشقاؤه. ومن ذلك أنها طلبت من الرجل الذي عزم على الزواج أن ينظر إلى المرأة التي يريد الاقتران بها لكي يتأكد من حصول القبول النفسي الذي يرتب عليه السعي لإتمام إجراءات الزواج أو الانصراف عنها إلى غيرها. وقد ورد في ذلك عدة أحاديث، منها حديث المغيرة ابن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، والمراد أن يوفق بينكما وتكون حالتكما حالة طيبة إذا أقدمت على الزواج منها. ومنها الحديث الذي بين أيدينا الذي جاء فيه: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. والمراد به أن يلفت النبي صلى الله عليه وسلم نظر الرجل إلى أن ينظر إلى المرأة التي يعزم على الارتباط بها، ليكون اختياره لها مبنيا على أساس صحيح. فمقاييس الجمال في النساء كما قلنا تختلف من بيئة لأخرى ومن زمن لآخر، فربما كانت العيون الصغيرة أو العيون الزرقاء أو العيون الحوراء مظهرا من مظاهر الجمال تميل إليه النفوس، لكن في بيئة أخرى لا تميل إليه. وقديما قال بعض الشعراء: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا، ثم لم يحيين قتلانا. والعيون الحوراء هي العيون شديدة البياض وشديدة السواد، وتكون مستديرة الحدقة. وهكذا تختلف مقاييس الجمال. ومن ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل أن ينظر إلى من رغب في الزواج منها حتى يتأكد من تحقق القبول النفسي والرضا الداخلي لها. بعض الناس يا دكتور يرون أن الاطلاع على الصورة الفوتوغرافية يغني عن النظر المباشر إلى المرأة، فهل ذلك يكفي؟ بالطبع لا يكفي، فتجارب الحياة تبين لنا أن رؤية الصورة الفوتوغرافية في مثل هذه الأمور لا تحقق المصلحة، لأن الصورة قد تكون خادعة ولا تعبر عن الواقع ولا تغني عن الرؤية الكاملة. أضف إلى ذلك أن اللقاء المباشر أو النظرة المباشرة تثير في النفس مشاعر واقعية تدفع صاحبها إما إلى القبول أو الرفض، ومن ثم اختلف الفقهاء في حكم النظر إلى المرأة عند إرادة الخطبة، ما بين القول بالوجوب عند بعضهم والقول بالاستحباب عند البعض الآخر، والذي أميل إليه هو القول بوجوب النظر لما ينبني عليه من نتائج تصب في مصلحة الزواج، لا سيما في زماننا الذي تفتحت فيه العيون فحاصرتها الفتن من كل جانب، وأضحى الأمر صعبا على الجميع إلا من رحم ربك. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع كمال يوسف من المنصورة، يتساءل عن حكم تسويد النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد علمنا الله تعالى الأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين خاطب جميع النبيين بأسمائهم، أما هو فلم يخاطبه باسمه مجردا، بل قال له يا أيها الرسول، وقال يا أيها النبي، وأمرنا بالأدب معه وتوقيره، فقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. ومن توقيره تسويده كما قال السدي فيما ذكره القرطبي في تفسيره، ونهانا أن نخاطبه صلى الله عليه وسلم كما يخاطب بعضنا بعضا، فقال سبحانه ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال قتادة أمر الله عز وجل أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود، فكان حقا علينا أن نمتثل لأمر الله وأن نتعلم مع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدب معه، ومن الأدب معه أن نسوده كلما ذكر وأن نصلي عليه كلما ذكر، وأن لا نخاطبه باسمه مجردا عن الإجلال والتبجيل، ولا فرق بين النداء والذكر في ذلك. فكما يشرع استعمال الأدب والتوقير والتعظيم عند دعائه صلى الله عليه وسلم، يشرع كذلك عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه من غير فرق، لوجود العلة في كلا الأمرين، وهي النهي عن مساواته بغيره من المخلوقين، وذلك حاصل في الذكر كما هو حاصل في الخطاب والنداء، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العجيب دكتور أن هذا الأمر يكون مثار خلاف بين الناس في وقتنا هذا، وهو أمر يقع في باب الأدب والاحترام مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن البعض يتساءل عن حكم لفظ السيادة في التشهد أثناء الصلاة. نعم، مذهب جمهور العلماء والمحققين من أتباع المذاهب الفقهية المعتمدة وغيرهم أنه يستحب اقتران الاسم الشريف بالسيادة أيضا في الصلاة، بناء على أن الجمع بين الأدب والاتباع أولى من الاقتصار على الاتباع، لأن الجمع أولى من الترجيح، وفي الأدب اتباع للأمر بتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم الذي لم تخص منه صلاة، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الأدب معه، حيث أخبر بالسيادة عن نفسه الشريفة بقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، أخرجه مسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ دكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.